أحيانا أحضر إلى المسجد المجاور لنا والذي أصلي فيه إماما عند غياب الإمام، وأجد هناك بعض المصلين وعند الإقامة يتبين أنه لم يؤذن أحد، فنقيم الصلاة ونصلي، فما حكم صلاتنا هذه بدون أذان، علما أننا نسمع أذان العديد من المساجد في المدينة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل فإن صلاتهم صحيحة، يعني حينما صلوا بإقامة وبدون أذان للمسجد، لأن الأذان في البلد الذي سمعوه يكفي لأداء فرض الكفاية، وبالله التوفيق.